وأما ما تعلق بمسألة عمل قوم لوط، هل يأخذ حكم الزنا أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من عمل عمل قوم لوط يقتل مطلقا، على خلاف بين العلماء في كيفية قتله. فمنهم من قال ينظر لأعلى مكان في البلد ثم يقذف منه على رأسه حتى يموت ولو لم يكن محصنا، وهذا في الحقيقة هو المشهور وهو المستفيض عند جماعة من المتقدمين وعند جماعة من المتأخرين، حتى لا يكاد يعرف أكثر الناس إلا هذا القول، وأنه يرجم ويقتل مطلقا سواء كان محصنا أو غير محصن. وفي هذا أثار عن أبي بكر الصديق، عن خالد بن الوليد، وعن علي بن أبي طالب، وهذا الأثار أسانيدها ضعاف، ولا يصح عن أبي بكر أنه حرق اللوطية، ولا يصح عن خالد أنه حرق اللوطية، ولا يصح عن علي أنه حرق اللوطية، ولا أنه القاهم من مكان عالي على هامة رؤوسهم. كل هذه الأثار لا يصح منها شيء إلى من نسبت إليه. ومن ثم ذهب جماعة من الأئمة إلى أن من عمل عمل قوم لوط يعامل معاملة الزاني، إن كان محصنا قتل، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة. وهذا مذهب ابن عباس، وهو الذي ذهب إليه الإمام الشافعي، وقال به طائفة من فقهاء الحنابلة، يقولن هذا بمنزلة هذا، وأنه لا دليل على قتله ولو لم يكن محصنا، فإذا لم يثبت على ذلك دليل فإنه يعامل معاملة الزاني. وأما حديث من رأيتمه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فهذا الخبر مدار على عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، وهو معلول بعلتين. العلة الأولى أن هذا الخبر أخطأ فيه عمرو ابن أبي عمرو، وقد أنكره عليه الإمام أحمد والبخاري وآخرون من الحفاظ. العلة الثانية أنه قد روي عن ابن عباس خلاف ما ذكره عمرو، فهذا دليل على أن عمرا ما ضبط الحديث ولا أتقنه، ولا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. كذلك قتل البهيمة لم يثبت فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي حدا بالإمام الشافعي رحمه تعالى إلى أن يذهب إلى ما قال ابن عباس، وأن من عمل عمل قوم لوط يعامل معاملة الزاني، إن كان محصنا قتل، وإن كان غير محصن جلد. وأما القول بأنه يقتل مطلقا فكما تقدم أن مروي عن أبي بكر وخادم الوليد وعلي بن أبي طالب، واليسار قلنا لا يصح منها شيء إلى من نسبت إليه، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد.